الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا أيها الأحباب مغنم عظيم وفوز كبير لمن وفقه الله القبول، لأن رمضان يكون سببا في الفوز بالجنة وسببا في العتق من النار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. ذكر المؤلف رحمه الله بأنه يجب على الإنسان أن يصون صيامه، وأن يترفع عن الدنايا والنقائص، وأن يبتعد عن كل ما يعكر الصفو. فذكر أمورا تفسد الصيام وتوجب القضاء، ومرت بنا وذكرناها جميعا، وهناك أمور أخرى توجب مع القضاء الكفارة. لا يكفي القضاء فقط، أي لا يكفي أن نقول إن الصيام بطل، وإنما يجب مع القضاء أن يكفر الإنسان. والكفارة على ما سيأتي تفصيله هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فإذا لم يجد ما يطعم فإنها تسقط، وهذا بخلاف بقية الكفارات، لأن بقية الكفارات إذا لم يجد المرء فإنها تبقى في الذمة. وأما كفارة الوقاع أو الجماع في نهار رمضان فإن الإنسان يجب عليه العتق أولا، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فإنه يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وإذا ليس لديه الإطعام فإنها تسقط. وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله في قراءتنا الآتية. نعم. أول فصل، فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. 408. نعم. ومن جامع في نهار رمضان، يقول المؤلف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان. ومن جامع في نهار رمضان فدل على أنه إذا جامع في الليل في رمضان فلا حرج عليه في ذلك، إلا إذا كان معتكفا، فإذا كان معتكفا فلا يجوز له الجماع لا في الليل ولا في النهار. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما إذا كان غير معتكف فلا حرج عليه إذا جامع في ليالي رمضان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يتوقف عن الطعام والشراب والوقاع، فإذا فعل شيئا من ذلك فإن كان جماعا فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. نعم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ومن، لم يقل ومن جامع في رمضان، لأن رمضان يشمل الليل والنهار، وإنما قال ومن جامع في نهار رمضان، في نهار رمضان. وأما في الليل فلا حرج إلا إذا كان المرء معتكفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم. أما في الليل فالآية الكريمة تقول: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. ولو في يوم لزمه إمساكه. ولو في يوم، عبارة ولو وش تدل عليه؟ على الخلاف، على أن المسألة خلافية. يقول: ولو في يوم لزمه إمساكه، بمعنى أن الرجل كان مسافر ومفطر لأنه معذور بالسفر، فقدم على أهله ضحى، قدم على أهله بعد الظهر، ألا يجب عليه الإمساك؟ نعم يجب عليه الإمساك. فإذا جامع بعد أن قلنا يجب عليك الإمساك وجبت عليه الكفارة. نعم. ولو في يوم لزمه إمساكه. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته. ماذا قلنا في معنى العبارة هذه؟ رأى الهلال ليلته، يعني ترى الناس الهلال، فقال شخص إني رأيته، فلو كان عدلا لوجب على المسلمين أن يصوموا بشهادته، لأنه يكفي في هلال رمضان شخص واحد عدل، أليس كذلك؟ طيب، ذهب ليؤدي الشهادة وردت لسبب من الأسباب، يعني القاضي لم يقتنع برؤية هذا الشخص، فلم يحكم بثبوت الشهر، يعني القاضي ما حكم بأن الشهر قد ذهب، فالشهادة ردت. يجب على هذا الشخص الذي قال إني رأيت الهلال، يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال، فيجب عليه أن يصوم. فلو أنه وقع في هذا اليوم، مع أن الناس كلهم في فطر، لكن هو وجب عليه الصيام، فلو وقع في هذا اليوم يجب عليه الكفارة، لأنه وقع في يوم أعلن أو أدى الشهادة فيه بأنه رأى الهلال. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشبة ذكره الأصلي، يعني الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ليس الملامسة أو المباشرة دون التغييب، الذي يترتب عليه الكفارة أن يغيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا، لا تجب الكفارة إلا إذا غيب حشفة. ومر بنا في باب الحدود في حد الزنا بأنه لا بد من انتفاء الشبهة، ولا بد من الثبوت، ولا بد من الشرط الثالث، ما هو؟ تغييب الحشفة. أما إذا لم يغيب، يعني مثلا مباشرة دون التغييب، فلا تجب الكفارة. نعم. أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الأصلي من قبل أصلي، لازم أن يكون ذكره الأصلي، أما إذا كان زايد لا، في فرج أو في قبل أصلي، أما إذا كان زايد لا. ويأتينا إن شاء الله إذا كان خنثى مع خنثى فإنه لا يترتب عليه الحكم، لأن احتمال أن يكون ذكر واحتمال أن يكون أنثى، لأن الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى، فإذا كان مشكل يعني لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى فإنه ينطبق عليه هذا الحكم. نعم. فغيب حشفة ذكر الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا. ولو ناسيا، لو وش تشير إليه؟ إلى الخلاف. طيب، من العلماء من قال ولو ناسيا، نقول ما الدليل؟ قالوا بأنه حينما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، ما قال له الرسول انت ناسي ولا ذاكر، لا، قال عليك كذا أو كذا أو كذا، آخر شيء أعطاه طعام وقال أطعم وأهلك، وضحك عليه الصلاة والسلام حينما قال والله ما بين لابتيه، لابتيها يعني الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيته، قال أطعمه أهلك، وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما سأل الرجل قال أنت ناسي ولا العبارة، القول الثاني لبعض العلماء على أنه إذا كان ناسي أنه صائم فما عليه كفارة، بدليل أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فيقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ولو ناسيا أو مقرا أو جاهلا، قلنا خلاف، أو ناسي مثل ما ذكر المؤلف، ما الدليل؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله، أنه إذا كان ناسي لا ينطبق عليه، ما الدليل؟ أنه أجاز له الأكل والشرب إذا كان ناسيا والجماع مثله. نعم. أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة، والكفارة على ما سيأتي إن شاء الله هي عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، فالعلماء يشترطون أن تكون مؤمنة، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو يقول لا نشترط أن تكون مؤمنة، بل يكفي أن يعتق رقبة، لأنه إذا اعتقها العتق طريق ومبدأ للدخول في الإسلام. الأئمة الثلاثة، الأئمة الحنابلة الشافعية المالكية رضي الله عن الجميع يقولون لا بد أن تكون مؤمنة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنه يقول لا يشترط أن تكون مؤمنة لأن عتقها طريق إلى الإيمان. فإذا غيب الحشفة وجبت الكفارة، أنزل أو لم ينزل، كما أن الرجل إذا جاء معه وغيب الحشفة فإنه يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل، يعني ليس الإنزال شرطا في وجوب الكفارة كما أن الإنزال ليس شرطا في وجوب الغسل. نعم. أنزل أو لا، ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، خنثى مشكل في قبل امرأة. نعم. أو رجل في خنثى مشكل. نعم. أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد لم منهما. يفسد صوم واحد منهما، يعني الخنثى المشكل مع الخنثى المشكل، المرأة مع الخنثى المشكل، الرجل مع الخنثى المشكل، لعدم القطع بأن هذا أصلي، الخنثى ما ندري هل هو ذكر أو أنثى، لعدم القطع بأنه أصلي، إلا إذا حصل الإنزال فإن الصوم يفسد بسبب الإنزال لا بسبب الإيلاج. نعم. إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إن أنزل مجبوب إذا أنزل مجبوب، المجبوب اللي مقطوع ذكره. نعم. أو امرأتين بمساحقة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا. إذا جامع دون الفرج فأنزل وجب القضاء دون الكفارة. نعم. ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا أو كانت للمرأة يسأل يقول الرجل عليه كذا، لكن المرأة هل هي كالرجل أو لا؟ نقول المرأة لا يخلو من حالتين، إما أن تكون مطاوعة، فإذا كانت مطاوعة فعليها كما على الرجل، وأما إذا كانت مكرهة فليس عليها الكفارة. إذا كانت مجبرة مكرهة وعليها أن تدافع وأن تمنع قدر المستطاع، يعني لا تمكن الرجل من الفعل، لكن إذا أجبرها فهي معذورة وليس عليها كفارة. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء معذورة بجهل أو نائمة ما تدري ما شعرت إلا وبه يفعل الفعل، أو جاهلة أو مكرهة، فهي ليس عليها كفارة. وأما إذا كانت مطاوعة عالمة بالحكم فعليها كما على الرجل إذا كانت مطاوعة. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. هو مسافر ونوى الفطر فجامع، مسافر هو وصائم ثم نوى الفطر وجامع فلا شيء عليه، ولكن ينبغي أن تتقدم النية، نية الفطر أولا، وذلك لحرمة الشهر أو ذلك لحرمة الصيام، فإنه إذا كان صائما وهو مسافر ألا نقول يجوز له الفطر؟ نعم. فإذا أراد أن يجامع ينوي الفطر أولا ثم يتبعه بالجماع لأجل ألا يجامع وهو مسافر، لأنه ينوي الفطر لأجل أن يتحلل من الصيام. أعد العبارة. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. ولا كفارة، لأنه يجوز له الفطر، فللمرض يجوز له الفطر للسفر، فيقول رحمه الله أفطر ولا كفارة. نعم. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، لأن هذا الصوم لكونه مسافرا لا يلزمه المضي، لكونه مريضا لا ومرضه يبيح له الفطر لا يلزمه المضي، أشبه التطوع، والمتطوع أمير نفسه، متى ما أراد الفطر أفطر المتطوع، فيقول هذا الصيام لكونه مسافرا لكونه مريضا يجوز له الفطر، فلو جامع فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء، وينبغي أن ينوي الفطر أولا ثم يتبع ذلك بما أراد من جماع أو غيره. نعم. أشبه التطوع والمتطوع أمير نفسه، متى ما أراد الفطر أفطر. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر بنية الفطر، يعني ينوي الفطر ويفطر بهذه النية، والمسافر والمريض يجوز لهما الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، ف فيجوز له الفطر، فإذا جاز له الفطر جاز له الجماع. نعم. ولأنه يقصر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، فيكون الجماع حصل في ظرف لا حرج عليه فيه لأنه مسافر، فيكون الجماع حصل في ظرف يبيح له الفطر لكونه مريض، فينبغي أن تسبق النية، أي نية الفطر تسبق الجماع ثم يتبع ذلك بالجماع، ولا شيء عليه، أي لا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. لدينا الآن مسألة جديدة، يقول لو جامع في يومين متتابعين، يعني جامع يوم الجمعة ويوم السبت، يوم السبت ويوم الأحد، أو جامع في يوم واحد مرتين، جامع في الصباح وجامع في المساء، جامع في الضحى وجامع في العصر، فماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ إذا جامع في يومين متغايرين، يعني يوم السبت ويوم الأحد، يوم الأحد ويوم الأحد، فيجب عليه كفارة لكل يوم، يجب عليه كفارة لكل يوم، يعني إذا جامع يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، نقول يجب عليك كفارة كاملة لجماعك في يوم السبت، وكفارة كاملة للجماع في يوم الأحد، وثالثة للجماع في يوم الاثنين، وهكذا. طيب مسألة أخرى، جامع مرتين في يوم واحد، نقول هل كفر أو لم يكفر؟ فإذا قالوا كفر عن الجماع الأول، نقول يجب كفارة أخرى عن الجماع الثاني، وإذا قالوا لم يكفر قلنا يكفي عن الجماع الأول والثاني والثالث إلى آخره، إذا كان في يوم واحد كفارة واحدة. هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، والتي نحن بصدد قراءتها الآن. حكم ينبغي للإنسان أن يكون على علم ودراية به، إذا جامع في يومين أو أيام فعليه كفارة لكل يوم، لكل يوم. أما إذا جامع في يوم واحد وكرره، فإن كفر عن الجماع الأول وجب عليه أن يكفر عن الجماع الثاني، وإن لم يكفر عن الجماع الأول أجزأه كفارة واحدة عن الجماعين الأول والثاني. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول، فكفارة واحدة في الثانية، وهي يعني كفارة واحدة في الثانية، إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر، وكفارتان في الأولى، يعني إذا كرره في يوم وكفر، أو كان في يومين متغايرين. نعم. وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرط. الآن سأعيد هذا الأمر الذي ذكره المؤلف.